وأخذ الأصول في كتاب رسالة الإمام الشافعي، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في أعليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في أعليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، ونجعل ذلك في موازين حسناتين، وأن يفهمنا أيام الإخلاص، وأن نعمل عند ربنا جل وعلا لا يقبل إلا بالإخلاص. إذن هو يبين في المسألة هذه التي وقفنا عندها، قال ما فرض الله على خلقه للاجتهاد في الاجتهاد في هذه الأمة، ألم تميز هذه الأمة عن الأمم السابقة والسالفة، وأن هذه الأمة مرفوعة مرحومة، أمة مقدمة على جميع الأمم، وإن كانت متأخرة في الخلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكون السابقون، فأول من يدخل الجنة هي هذه الأمة، وأول من يعبد الصلاة الصلاة هذه الأمة، وقد ميز الله جل وعلا عن الأمم السابقة بمسألة الاجتهاد في هذا الباب، وجعل العلماء هم الذين ينزلون منزلة الأنبياء في بني إسرائيل، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وأهم ما يميز العلماء هو الاجتهاد، لأن الله جل وعلا خلق الخلق وفاوت بينهم فأعطاهم منزلة الأنبياء والمرسلون، وبعدهم الوكلاء عن الأنبياء والمرسلين هم العلماء، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا كرهابا ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ، وهم أيضا يتفاوتون في الدرجات، فمنهم من يحمل العلم ليبصره، ومنهم من يتفقه فيه في مسألة في باب من الأبواب، ومنهم من يتسع فوق ذلك ويكون عالما مبرزا في العلوم قد فتح الله عليه في جميع العلوم، فهي تفاوت بين العلماء، وكما قال الإمام ابن رجب الحنبلي وهو يقول أفضل الناس نبلاء العملاء العلماء، قال وأرقام منزلة عند الله جل وعلا من كان فقيها محدثا، جمع الله له بين الخيرين من الفقه والتحديث، لأن المسلم قال رب حامل الفقه إلى من هو أفضل منه رب حامل الفقه ليس بفقيه، ومجال الاجتهاد أو إذا قلنا أن الاجتهاد فيه ما فيه من الخير وينطبق فيه المرء المناسب ولا، لأن الله جل وعلا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني يقصد العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم، ولذلك لما ضرب الأمثال قال لا يعقلها إلا العالمون، وما من آية إلا وضاج على بأنها آية للذين يستبصرون أولي الأبصار أولي النهى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قد العلماء المجتهدين عندما قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فبحالتين يصيب الخير عند ربه جل في علاه، فالاجتهاد في هذه الأمة كما قلنا علامة مميزة لهذه الأمة، والاجتهاد له مجالات، يعني الاجتهاد ليس في كل حال يصح الاجتهاد في حال من الأحوال، مجال مغلق لا يصح فيه الاجتهاد في حال من الأحوال، ومجال آخر هو مسرح للاجتهاد، ومجال آخر وأوسع في باب الاجتهاد، أما المجال الأول الذي لا يمكن أن نقول بالاجتهاد فيه في حال من الأحوال هو مجال النص القطعي، مجال النص، أو إذا قلت باللغة في مسائل الظاهر والمؤول والمجمل والمشكل وأيضا النص، فمجال النص لا يمكن أن يجتهد فيه بحال من الأحوال، لأن القاعدة عند العلماء المستنبطة من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص بحال من الأحوال، إذا جعله الله بطل نهر معه، فلا يصح بحال من الأحوال في مجال القطعيات الاجتهاد كالعقائد، فالعقائد لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال. في التأصيلات قد يكون هناك بعض الاجتهادات في التفريعات لا في التأصيلات، في التطبيق لا في التأصيل، وقد بينا في غير ما موضع بأنهم اختلفوا فيما بينهم في آية من الآيات، هل هي آية من آيات الصفات أم لا، كقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هذه الآية بمفردها يصح واحد من أهل السنة والجماعة من سلف يقول هذه ليست من آيات الصفات، هي غير منسوبة للنادي الفعلان، غير مضافة للنادي الفعلان، حتى نقول أنها صف النادي الفعلان لولا الحديث، غرض المقصود يتفقون جميعا عن التأصيلات، وممكن أن تختلف الأنظار في مسألة التطبيق لأيضا لما دل الدليل على ذلك، فإذا لا اجتهاد مع النص في العقائد، العقائد لا اجتهاد فيها في حال من الأحوال، قد تكفر الله ببيانها وتكفر الإنسان ببيانها وإجماع الصحابة على ذلك، فلا اجتهاد فيها بحال من الأحوال، فمن أدخل أنفه وعقله في هذه الأبواب قلنا ظلمت وأضللت وأنت على شفير هلكة، ستسقط في هوة سحيقة وحسابك عند ربك جل في علاه، فقد تكفل الله لنا ببيان مسألة العقيدة، أي أخطر مسائل الأبواب العلمية مسائل العقائد، ولذلك الاجتهاد فيها إلا على ما حددت في مسألة التطبيق دون التأصيل. وكذلك العبادات، العبادات الاجتهاد فيها، لما الله تعالى يقول أخذ الصلاة لدروك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن هذه ليست لا زيادة فيها ولا نقصان بحال من الأحوال. قد يجتهد المرء على أن يلحق الخمس صلوات، يلحق بخمس صلوات صلاة أخرى، على أنه يقول هذه المقدرات في كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد فيها، لكن الاجتهاد نقول بأنه قد يمكن، قد نقول بصلاة مفترضة لا على الدوام لكن على تباعد الأوقات، كالذين قالوا بفرضية صلاة العيد، والذين قالوا بفرضية صلاة الكسوف. هل هذا إنكار عليهم في الاجتهاد؟ لا، ليس إنكار، لأننا لو عرضناهم بقول السلام خمس صلوات في اليوم والليلة قالوا هذا في الاستمرار والمدوامة خمس صلوات، لكن هذا لا ينفي أنه ممكن يفترض عليكم بعض الصلوات على تباعد الأزمان، يعني من صلاة الكسوف والخسوف التي تأتي على أزمان متفاوتة، صلاة الاستسقاء مثلا. فمن قال بالوجوب هذه هي وجهته، وإن كنا نخطئ هذا الاجتهاد، لكن نقول المجال موجود، مجال الاجتهاد موجود، لكن أصل التقديرات لا يصح فيها اجتهاد بحال من الأحوال. إذن المجال الأصيل في هذا الباب هو مجال الاجتهاد، ليس له اجتهاد في باب النص القطعي بحال من الأحوال لا اجتهاد فيه أو فيه. كالحدود أيضا، الحدود لا اجتهاد فيه، لا يقال بأن الحد الذي حده الله جل وعلا بثمانين جلدة للزاني أن يقول 100 أو 120 أو 140، هذا ما يجوز له بحال من الأحوال، هذا تقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأيضا الكفارات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم 60 يوما، لا يقول له صوم 40 يوما، لا ما يجوز، لأن هذا حدد بالشرع، فلا مجال للاجتهاد في هذا الباب. إذن الأصل الأصيل في هذا الباب لعلمائنا أنهم هناك بوابة لا يجوز الولوج إليها بحال من الأحوال في باب الفكر وأعمال الفكر وأعمال النظر بحال من الأحوال، أن الله تعالى قد تكفى لنا ببيانها واضحة جلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب على أي أحد أن يجتهد فيها. أما المجال الثاني، مجال الاجتهاد، هو مجال النص، هناك نص نعم وفيه وضوح نعم، هنا رد على من ينكر على العلماء الذين يجتهدون يقولون هؤلاء يوضحون الواضح ويبينون الظاهر مثلا، نقول لا والله نحن نحتاج إلى توضيح الواضح، وسنرى حتى الواضح في كتاب ربنا يحتاجنا لتوضيح من السلام فيه من إضافة، لكن هو لأنه عنده ثقافة إسلامية ما عنده علم، يعني هي المسألة كلها الذين يتكلمون مثل هذه المسائل ويطعنون في العلماء الذين يأخذون دقائق المسائل في أبواب العلم يطعنون بجهل، حقا هم من أهل الثقافة الإسلامية، ليسوا لم يتمرسوا على إتقان العلم ولم يتمرسوا على المشقة في بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول لدقائق المسائل، يعني الواضح يحتاج لتوضيح، نتاج واضح في كتاب ربنا ويحتاج لتوضيح من نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم الواضح يحتاج لتوضيح، فتوضيح الواضح وأيضا تبين المبين وإزالة الخفاء وأيضا إزالة التعارض، هذا من باب الاجتهاد وهو اجتهاد في النص. النص ليس كل نص أتاني وهو نص في نفسه، نص قد يأتيني نص ظاهر وقد يأتيني مؤول وقد يأتيني مجملا، وكثير من النصوص مجملات في كتاب ربنا، كثير من الأوقات مجملات، احنا بدأنا الآن، خلي بالك يا شيخ الآن البداية ما فاتك كثير، فالنص مجملات، كثير من كتاب ربنا في الأحكام كثير مجملات، فهذه المجملات تحتاج إلى إيش؟ إلى توضيح وتبيين، وهو واضح في أحكام الفرض كما نص عليه إمامنا الإمام العلم، يعني هو الآن واضح في أحكام الفرض لكن مش واضح في الفروع، فلا بد أن يحدث البيان كما ضرب مثل لذلك، مش الله تعالى قال أقيم الصلاة، هذا واضح في أحكام إقامة الصلاة، لا واضح في أحكام الفرض، لكن نحتاج هذه الصلاة 4 أو نصلي 2 أو نصلي 3 أو نصلي عند الزوال أو نصلي بعد الزوال أو نصلي بعد غروب الشمس قبل غروب الشمس، نصلي بعد الفجر ما نصلي بعد الفجر، كل ذلك يحتاج إلى توضيح، هو واضح في أحكام الفرض لكنه يحتاج إلى بيان وإلى توضيح. فمجال الاجتهاد في النص هو مجال رفع الإشكال، هناك بعض الإشكالات، إيش الإشكالات؟ تأتي أحاديث متعارضة، وهذا سؤال مع الله تعالى نقول متعارض، لكن أنا تنزلا على قول العلماء اسمها ظاهرها التعارض، لأنه لا تعارض بحال من الأحوال في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي من كلام الله بابا، لا متعارضين من المفروض نستخد كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو من كلام الله، صحيح ولا لا؟ ولما يقول الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا تعارض، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله جل وعلا وقال الله جل وعلا فلا يتدبرون القرآن بنسائهم فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه كلاما كثيرا. وهذا المفهوم غير مراد هنا. المفهوم غير مراد فاهمين ولا لا؟ أنا بكلم الأصوليين الآن. المفهوم غير مراد مش المفهوم الشطارات ممكن تنظر إلى المنطق المفهوم اعتباري بسرعة. الآية تقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا منطوق المفهوم ايش؟ لو كان من عند الله فالاختلاف فيه ايش؟ يصير. هذا خطب بيت حاشا لله حاشا. المفهوم غير مراد. المفهوم غير مراد. طب كيف نوجه؟ ايش لغنى المفهوم؟ الاشتراك بسرعة. واضح احنا درسنا اكثر المفهوم. مين اللي درس معاك المفهوم؟ ما احد يقول انت بدأت بالرسالة. نعم بدأنا بالرسالة. احنا واخدين الورقات اول شيء. عند الورقات الورقات للجوين. وبعدين يصير اصول فقه. وبعدين قواعد بصرية. وبعدين اثر اختلاف. كل ذلك صنف تدريج. فليش الاختصار لم يمشي مباشا تراجع. لو تراجع مات. ممتاز هذا على الغالب. تفضفوك هذا المسألة على الغالب. والواقع ان الخلاف بكلام غير الله جل وعلا ايش؟ كثير. ان الاختلاف بكلام غير الله جل وعلا كثير. لأن هو الإنسان يخطئ بعد اللحظة واللحظة وبعد اللحظة بعدها. فالغرض أن الواقع كلام الناس فيه اختلاف كثير. أما قلت لكم أخوان أقرأ على بعض مشايخنا مش أنا قطع حفظهم الله وأنا أقرأ عليه فأخطأت في أمري ثم تبعت الخطأ خطأ فتضايقت فقال لي من تضايق قلت الخطأ وتكرر قال من لم يرى من لم يخطئ في العلم فليعلم أنه لم يتكلم في العلم. من لم يخطئ ويتكلم في العلم فليعلم انه لم يتكلم في العلم. لانه يتكلم في العلم لابد ان يخطئ. بشر بشر. لكن احنا كما قلنا ان الميزان هو القالب. عندما تزن عالم من عالم او عدل من غير عدل الغالب. ان ما من احد الا وله الزلات والسقطات والهنات. ما من احد الا وله الاخطاء الفادحه الفحشه. ما من احد الا ويسقط ويتعدى ويتجرأ. لكن المخيف يخس على الغالب. كما قال ابن تيميه ونقلها عنه ابن القيم عندما قال والمعصيه خبث. والمعصيه خبث. كما أن الطاعة طار فالمعصية خبث. قال فمن غلب الطاعة على معصيته فإن الخبث يذوب أو يستهلك في الطاهرات لا سيما إن بلغ القلتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلابد أن يخطئ الإنسان. فهنا الله جل وعلا بين بأن الأصل في كلام الناس الخطأ الكثير. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فإذا هو لا تعارض ظاهرة التعارض. فيأتي المجتهد يبين لنا أنه لا تعارض وأن المسألة تمشي على وتيرة واحدة وأنك يمكن أن تعمل الدليلين وأن تعمل بالدليلين وأن تفهم الدليلين وأن توجه الدليل على الآخر. وهذا الذي يعني أبدع فيه وأمتع إمامنا المصنف الإمام الشافعي في كتاب الذي أخرج اسمه كتاب إيش؟ اختلاف الحديث. في كتاب اختلاف الحديث. فالغرض المقصود هذا مجال اجتهاد. هذا مجال الاجتهاد وفيه نص. فيه نص لكن يحتاج الى البيان. لكن هنا قل اخي الكريم افهم صح. لانها مسألة مهمة. يبقى اذا عندما يأتي المجتهد ليوضح لما سيوضح امرا كان موجودا اصارة الاصل انه موجود وهو امر يعتبر واضح بالنسبة للمجتهدين وهو خفي لكثير من الناس. والدلال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال مبين والحرام مبين وبينهما نور المشتبهات. مجال العلم هنا الآن لا يعلمهن كثير من الناس. إذن يعلمهن إيش؟ قليل الناس وهم الذين اجتهدوا ودققوا النظر وأعملوا الدلالة والاجتهاد. طبعا له مدارك الإنسان عشان يصل إلى الاجتهاد لابد له من الآلات. من أهم هذه الآلات أن يكون له عنده بعض أصول اللغة اللي هي يحتاجها في مسألة الفقه اللي هي المجمل والمبين والمشكل وأيضا المطلق والمقيد والعام والخاص والحق والمجاز. عندما يقول بالمجاز نحن لا نقول بالمجاز بحال من أحد. لكن هذه أمور بيانية لابد أن تكون عنده في باب اللغة. والأمر الثاني أن يكون متقنا في أبواب الأصول وأبواب الفقه، ولا بد له من المدارك الأربعة، لا بد أن يدرك الأحكام في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا بد أن تكون عنده هذه الآلة عشان يكون حتى يكون من علماء الأمة الذين تتجد عليهم الأمة في الاجتهاد. لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى إذن عندنا مجال هو مجال الاجتهاد، لكن النص موجود. المجال الآخر هو الأوسع اجتهادا، وهذا أيضا فيها رفع درجات العلماء، وهذا الذي نعيش ونئن منه هنا في هذه الأونات وهذه الساعات، وهي النوازل والمستحدثات. النوازل والمستحدثات لا نص فيها. مثلا أنا أعمالك ليست أعمال في النظر، ليست أعمال النظر في النص. فمجال اجتهادك أعمال النظر في النص، العالم والذين يستنبطونه منه أعمال النظر في النص. لكن هنا في المستحدثات في النوازل ما في أعمال نظر في النص أصارة حتى تستنبط. هذه هذا مستحدثة، ماذا تفعل؟ هذه النوازل هذا مجال أيضا ومجال عظيم جدا في الاجتهاد. لكن أقول أخواتي الكرام، المجال الذي فيه النوازل والمستحدثات حلها في كتاب الله، حلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ أولا لأن الله جعل قال ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهي سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل، ممكن تتغير الصور والأشكال وأيضا الغلاف، لكن القلب الحقيقي موجود هو الأصل. فلذلك تجده في كتاب ربنا تعالى، وإلا تقول إذا القرآن لا يصلح لكل زمان ولا مكان، ولا السنة تصلح كل زمان ومكان. والحق أننا دين الله جل في علاه بأن هذه المعجزة الخالدة القرآن الكريم كتاب ربنا جل في علاه، معجزة خالدة لأنه ما من نازلة من مستحدثة إلا هي في كتاب ربنا. لكن من الذي يلهمه الله جل في علاه أن يفقه وأن يستخرج ذلك من الكتاب؟ هذا هو عمل المجتهدين، هو السنة كما قلنا لا تتبدل ولا تتغير، فيلحق النظير بالنظير. كما قال أبو موسى الأشعري، بعث إليه عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال عليك بتقوى الله، ثم بعدما بين له النصائح قال وعليك أن تلحق النظير بالنظير. وهذا باب واسع، أن تلحق النظير بالنظير، لأنه ما من نزلة إلا وتجد لها قديما كما قلنا شكل وصورة وهيئة، لكن كيف تسقطها على الواقع وكيف تسقط الدليل على الواقع، هذا مجال أيضا من مجالات الاجتهاد. سنبين نظر بعض الأمثلة تبين ذلك، وهي من باب البيان الذي وكل الله البيان فيه على المؤمنين المجتهدين، ليبتلي الله جل وعلا المؤمنين ويمحص الذين اتقوا ويمحص الذين نفقوا، وأيضا حتى يظهر علماء الملة من علماء السلطة، ويظهر العلماء الذين قد صاروا على ضرب بني إسرائيل من علماء بني إسرائيل، والذين صاروا على ضرب المتقين المخلصين المخلصين. هذا أيضا ابتلاء من الله جل في علاه، لأن ممكن الإنسان يتبع الهوى في هذا الباب، بعدما تظهر له النتائج الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة يتبع هواه. الإمام الشافعي رحمه الله، إمامنا المصنف، كان يقول احنا نقسم منه هذه يعني منته علينا بعد منة الله جل في علاه. الشافعي كان يقول لو أتى المرء بكل ذنب خلى الشرك، الشرك لا يمكن أن يغفر، لو أتى المرء بكل ذنب خلى الشرك، بين يدي الله جل في علاه أفضل له من أن يأتي بالهوى، أقل عند الله جل وعلا من أن يأتي بالهوى، لأن أعظم خطيئة للإنسان أن يتبع هواه، لأن المرء إذا اتبع هواه ضيع الدين. قال الله جل وعلا فرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذه مصيبة أكبر المصائب. فإذا النوازل المستحدثات لابد لها من ذكاء وفطنة وعلم وورع وتقوى، لأن اتباع الهوى كما قلنا يضيع الدين ويضيع الدنيا. فلذلك نحن نقول مجال الاجتهاد هنا مجال للرفعاء للنبلاء من العلماء، في النوازل يلحق النظير بالنظير، وينظر ويمحص النظر في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن عالمنا الإمام الشافعي قال والعلم طبقات، العلم طبقات، فأما الطبقة الأولى الكتاب والسنة، إذا ما من نازلة لابد إلا أن ترجع لكتاب والسنة بها، لابد. قال ما قال العلم طبقات، الطبقة الأولى الكتاب والسنة، والطبقة الثانية انظر إلى فقه الرجل ودقة النظر، ما قال الكتاب ثم السنة، مع أنه في كتاب الأمة وفي غير كتاب الأمة احتج بحديث معاذ الذي فيه الشذوذ، اللي هو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال فأنظر في الإجماع وقال الاتفاق، ثم قال أجتهد رأيي، فضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله. هذا حديث شاذ لم يصح، وهذا حق لم يصح، لأنه التفريق بين الكتاب والسنة ليس صحيح، لأن قلنا هما يتلازمان لا ينفكان. فقال والطبقة الأولى من طبقات العلم الكتاب والسنة، ثم الطبقة الثانية إجماعهم على مسألة ليس فيها نص، وإجماعهم على مسألة ليس فيها نص معناه أن النص لم يظهر، لأنهم لا يجمعون إلا على نص لكنه كان خفيا. قال والطبقة الثالثة، الطبقة الثانية والطبقة الثالثة اتفاق أصحاب رسول الله، وجعلها أيضا جماعا اتفاق أصحاب رسول الله. يعني إذن وهذا طبعا من القول القديم لشافعي على أن قول الصحيح حجة. قال أو اتفاقوا طائفة من صحابة رسول الله لم نجد لهم مخالفة، اتفاقوا طائفة من صحابة رسول الله لم نجد لهم مخالفة. الشافعي كان يقول بأن الاتفاق عنده في الأئمة الأربعة انتهى الأمر، إذا اتفق الخلفاء الراشدين الأربعة فلا ينظر ولا التفت لغيره. ثم قال وإلا فقول الصاحب الذي لم يخالفه أحد، قول الصاحب الذي لم يخالفه. ثم الطبقة التي بعدها فإذا اختلفوا نظرنا إلى أقرب الأقوال منهما إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا يخرج عن هذا، ولذلك هو يقول ومنجوحة عندي التقليد لأمثال هؤلاء، هو نفسه الذي ينبذ التقليد يقول فإن لم أجد في الكتاب والسنة وإن لم أجد في الإجماع أقلد قول أحد من الصحابة. لذلك هم يقولون بعض المتفقهة في الشافعية يقولون بأن الشافعي قلد زيد بن ثابت في المواريث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفرضهم إيش أو أعلمهم بالفرائض هو زيد. والحق أن المحققين كالجويني وغير الجويني يقولون ينافحون عن الشافعي، يقول لا هو ما قلد زيد ولكن وافق اجتهاده، واجتهاد من؟ زيد. والحق قل وافق اجتهاده أو قلد، فالشافعي نفسه قال أقلد الصحابي، قال فإن لم أجد هؤلاء هم الفحول حقا، هم العلماء حقا. ما يقف واحد متردع متهوك يقول نحن رجال وهم رجال، أنت نقبت وبحثت فإن لم تجد سلفا لك بالمسألة من قول صاحب فاضرب على قولك هذا وارمي به في الشارع، لا تأخذ به بحال من الأحوال. والمسائل الكثيرة الغزيرة هذه لابد أن تجد لها أصلا عند هؤلاء. فهذه طبقات الاجتهاد، يجتهد المرء رأيه حتى ينظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الواقع على كتاب الله وسنة النبي أو الإجماع أو اتفاق الصحابة أو قول صاحب لا يخالفه أحد، وإلا فيقلد بعد ذلك من يجد من العلماء الذين يصل به. الغرض المقصود هذا بالنسبة للمسألة الرابعة التي قال فيها وليبتلي الله ما في صدوركم وما حصى ما في قلوبكم ابتلاء من أجل الاجتهاد الجد والاجتهاد في طلب البيان. أمثلة ذلك لأننا لا يمكن أن نترك مسألة من غير أمثلة، هو أشبعنا بالأمثلة أيضا الإمام الشافعي وضرب لنا مثلا وهي وجهة القبلة، أن الله تعالى أمرهم بالتوجه للقبلة وهذا شرط أم ركن في صحة الصلاة. يعني الآن هذا شرط أم ركن؟ يبقى أصوليا فيقوم المجيب فيفرق لي بين الشرط وبين الركن ثم يضع التوجه القبلة في موضعه الصحيح. تفضل. فهات عبد الله خلاص أنا هنا نريد من جانب الركن. الشرط بلغة العلامة من الصلاح هو ألزم من وجوده الوجود ولا ألزم من عدمه العدم. هذا هو كلمة أخرى العدم أو الوجود هذه زيادة. نعم. والركن الركن لي ستة تعريفات في اللغة منها ما يبنى عليه طيب ومن الدليل خلاص إنه هو الركن صلاحا هو ألزم من وجوده الوجود ولا ألزم من عدمه إيش؟ الشرط يبقى كالوضوء، الوضوء لا يلزم من وجوده الوجود صح ولا لا؟ لكن يلزم من عدمه العدم. كان في عارف يلزم من عدم العدم. الركن المصحبة فرضا وعكسا يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم ايش؟ العدم. صح كالركوع يلزم من وجود الركوع في الصلاة صح في الصلاة، ويلزم من عدم وجود الركوع في ركعة من الركعات في الصلاة مطلقا الصلاة، يبقى يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم ايش؟ العدم. فالقبلة الاتجاه الى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لأنها ليست من داخل ماهية الشيء، هي من خارج ماهية الشيء. لأن ممكن الإنسان يستقبل القبلة ولا يصلي، يستقبل القبلة ولا صح بالصلاة في اللغة صحيح ولا لا؟ فإذا هي شرط من الشروط. قال الله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، قال الله تعالى كمان حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هو قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تضاء فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا الشافعي يقول الآن مراتب مراتب الاتجاه للقبلة، إن كنت في محل القبلة يجب عليك أن تتجه إلى عين القبلة، فإن اتجهت إلى الاتجاه لم تصح الصلاة. لذلك اختلفوا فقهيا على من صلى داخل الكعبة أو فوق الكعبة، لأن بعضهم قال فوق الكعبة لا تصح الصلاة لأنه مش متجه لعين الإيش الكعبة، هم يريدون. ولذلك فقهاءنا بقى بدقة النظر قالوا فإن طلع على سطح الكعبة، دقة النظر الفقه إعمالا في الفروع على الأصول، لأن الأصل أنك إن تواجدت في مكان الكعبة أن توليها ظهرك، فإن وليتها ظهرك فصلاتك إن شاء الله باطلة وأنت مبتدع ضال. نص ساعة مخلصين شرط الركن، يعني هو الآن يعني هو ده اللي وصل إليه. طب جيد، أنت نايم من أول شرط الركن. علماءنا قالوا فإن صعد على سطح الكعبة صلاة تصح أم لا؟ شوف الافتراضات بقى الذين يقولون بأنه في محل الكعبة لابد أن يتجه عينه إلى عين الكعبة مش جهة الكعبة، فرق من العين وبين الجهة. مفهوم ولا لا حبيبي؟ إيش اللي فيها؟ يعني أنا لو هذه الكعبة صح؟ مش ذات جهة، لو قربنا خط مستقيم مش ذات جهة، يعني الواحد صلى من هنا هكذا لهنا، نصلي لإيش؟ الاخوة تفهم ابوس ايديكم عشان هموت. هذا التصور العلم من اهم شيء. كده متجه ليش؟ هذه الكعبة. هو كده متجه ليش؟ كده. هو راسه هنا هو وجهه هنا مكتوب وجه. او انه هو كده متجه ليش؟ هنا. هنا. هنا. وجهه هو ها كده ايش كده باتفاق صلاته باطله. يعني في المسجد الحرام كثير من يصلي بعد ذلك وهو ما يفهم ان صلاته باطله، كده صلاته باطله لانه لم يتجه لايش يعني. يبقى اذا الرجل هنا عند الكعبه لابد يتجه لعين ايه كعبه طلع لما يصلي هو فوق هو هنا وهو هنا يبقى بيتجه لايش صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى جزء من عين الكعبة، فإن اتجه العين الجزء من عين الكعبة فقد اتجه لعين الكعبة فصلاته صحيحة. فلو كان فوقها كذا يبقى صلاته ايش مفهوم. يبقى هنا نقول بأن الله تعالى قد أمر بأن تتجه للكعبة، عين الكعبة إن كنت في محلها طيب، واتجاه الكعبة لأنه يصعب عليك جدا أن ايش أن تصيب عين الكعبة، يصعب بحال من الأحوال. فلذلك نحن هنا لما نصلي بنصلي لعين الكعبة ولا لاتجاه الكعبة؟ لاتجاه. ولذلك قال قال الله جل في علاء وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ايش شطرة، صحيح ولا لا؟ وهذا هذه تصريح بالاتجاه لا بالعين، تصريح لان تميل الى الاتجاه. فهنا الشافعي بيقول بانك ان اردت ان تصلي فقد وكل لك الاجتهاد هنا، لانك يعني يمكن ان تنزل محلة وما تدري اين عين الكعبة وما تعرف، فانت اجتهدته الان لان تقول وعين الكعبة تكون مستقيمة او زاوية 45، هذا اجتهاد ولا غير اجتهاد؟ اجتهاد. هو وكلك بالاجتهاد هنا حتى يعني تذهب أن تتجه إلى عين الكعبة أو اتجاه الكعبة لتصح صلاتك. وأضرب مثلا آخر في هذا بجزاء الصيد، قال وجزاء الصيد أنت قتلت نعامة أو قتلت طير حمامة فيها إيش ما تعرف، قتلت طبعا والطبع عندنا مأكول اللحم والطبع من الصيد قتلت طبعا. فقال علماء هنا الله جل وعلا قد وكل ذلك الاجتهاد الصحابة الكرام. قال الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم، فالأرنب جعلوا فيه مثلا شاة طيب سخلة أو جعلوا فيه ماعز الأرنب، أو قل الضبع جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه شاة، فهذا أيضا الله جل وعلا وكل الاجتهاد لك في جزاء الصيد بأن يكون الشيء نظير الشيء نظيره أو تلحق النظير بالنظير بأن تجعل مثلا في الغزال أو تجعل في البقر الوحشي بقرة أو تجعل في الحمار الوحشي بعيرا مثلا. نقول بهذا الاجتهاد يحكم به ذوى عدل منكم. والأمثلة أيضا على ذلك كثيرة, وهي تخريج الفروع على الأصول. الله جل في علاه أحكم, انظر بقى التوضيح الواضح سيأتيك أهو الآن, فالتوضيح الواضح من اجتهاد العلماء, أحكم الله حرمة الربا في كتاب, أحكم فرضية الحرمة في كتاب. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا, صحيح ولا لا؟ وقال لا تأكلوا لعلكم ترحمون. وبين الله جل في علاه أن أكل الربا فيما فيه من الوزر العظيم, فأذانوا بحرب من الله ورسوله, فأحكم فرضا. ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا المحكم فرضه في كتاب الله جل في علاه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون هذا بيد مثل سواء في الروايات الكثيرة المتناثرة المتوفرة لدينا في كتب الصحيح عن عمر الخطاب عن سيد الخدري وعن سيد الأرقم وعن ابن عباس وعن سيد ابن ثابت كثير في مسائل الربا. قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا إلا ها أنواء مثل هذا بيد. فذكر ستة أصناف أهو الآن وضح لنا المحكم فرضه في كتاب الله جل في علاه, وهذا الواضح من قبل نبينا يحتاج لتوضيح. هو توضيح الواضح سيأتي الآن من اجتهاد العلماء, وهذا مجال ومسرح للاجتهاد, لأننا عرفنا من أصول الشرع الله جل وعلا بين لنا وما هي من الظالمين من بعيد. يعني المسألة مسألة أن الشرع يأتي لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين, فيأتي هنا الواضح من قبل نبينا في الستة أصناف يحتاج إلى توضيح. ونقول وأن هذه الأصناف الستة معللة, والشرع جاء يأبى بأن نفرق في الأحكام بين المتماثلين فنلحق مع الستة أصناف أصناف أخرى هي تنزل منزلة إيش هذه الأصناف. وإلا لو ما قلنا بهذا وعطلنا الاجتهاد في هذه الأمة يصح بقى للمتنطع الذي يقوم يقول لك هذا المال ليس فيه زكاة, ملايين الدراهم مليارات الدراهم لا زكاة فيها, مليارات الدولارات لا زكاة فيها, ليش؟ لأنها ليست ذهب ولا فضة, والزكاة في الذهب وفي الفضة, يقول لك لا زكاة فيها وأيضا لا ربا فيها. هذا الذي جعل من بعض المتهوكين الذين يلبسون على الناس في هذا الباب. فالآن واضح من السلام توضيح وبيان من النبي, وهذا البيان تتبعه بيان آخر من المجتهدين. الله جعل قال العلم والذين يستنبطونه, فجاء المجتهدون يوضحون الواضح الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب الذهب والفضة والفضة فأعملوا النظر. قالوا لما الذهب ربا؟ قالوا أن هذه طبعا بعض العلماء قالوا لا هذا واضح محكم انتهى الموضوع لا يحتاج ليش لتوضيح, فوقفوا عنده. وكان ظاهرية وكان عقيد في الحنابلة وبعض الشافعية قالوا الأصناف الستة فقط هي التي فيها الربا, لأنهم قالوا نظرنا نبحث عن التعليل فلن نجد التعليل أو وجدنا علة يتخبط فيها الناس, هي علة غير منضبطة, إذا الحق فيها على ظن, ونحن بتوضيح النبي على إحكام محكم نأخذ به, والظن لابد أن لا يعمل في مجال المحكمات. وقطع ذراعي لو حد فاهم شيء. الحمد لله. طبعا قالوا ذلك وقالوا إذا الأصناف الستة فقط هي التي فيها ربا, غير كده لا ربا في غير الأصناف الستة, يبقى نجري مجرى الكلام على أنه درهم بدرهمين لا شيء فيه, دولار بدولارين لا شيء ثالث إنه ليس إيه ليس ذهب وليس ليس فضة, صحيح. جاء المحققون المدققون المتقنون في العلم قالوا لا وجدنا والله العلة موجودة, وجدنا أن السلم كان ذكر العلة في أكثر من حديث لما تكلم عن التمر وتكلم عن الملح قال طعام بطعام, فذكر الطوع فوجدنا أن الطعم هنا دلالة أنه ربه الآن, علة علل بها كأنه لما قال التمر بالتمر قال ولأنه طعام لا تزل, ذكر الطعام في النص علمنا أنه كأنه يقول وأنه لأنه طعام اسمع لا تزل الكيلو بالكيلو التمرة بالتمرة لا تمرة بتمرتين لأنه طعام. ثم وجدنا أيضا في رواية الأخرى قال طعام وطعام قال وزنا بوزن كيلا بكيل وزن بوزن, فذكر الوزن وذكر إيش الكيل, لذلك اختلف أنظار العلماء. بعضهم قال كل مطعوم الربا كل مطعوم الربا موزون أو غير موزون المهم يكون إيش يبقى طوبة بطبطين تصح, صح ولا لا؟ شوال أسمنت بشوالين أسمنت لا شيء فيها ما مش ربا ولا هان ومش مطعومه, صح ولا لا؟ طيب وبعدهم قال لا المكيل الموزون الموزون ربا, يبقى حديدة بحديدتين ربا لأن الحديد ايه موزون مفهوم ولا لا؟ وطبعا الاتقان بقى جاء العلماء لان هو كما قلنا العالم والذين يستنبطونه هذا تبحث بقى عن الاقرب عن الاقرب للسنه هندخل في مجال ثاني لابد منه وهو لو اتبع واحد قول عالم العلماء الذي اجتهد وظن ان العله هذه هل ياتم ذلك؟ لا ياتم لكن عندما نحن كطلبه علم لا يصح لنا ان نركن لا احد في حال من الاحوال الاجتهاد مطلوب هنا عند طلبه العلم ننظر في الاقوال هذه ايهما اقرب الى السنه فوجدنا ان السنه جاءت بايش؟ جاءت بالوزن وجاءت بالطاع فلا يمكن ان نطرح واحده من النظرين ذكر الطاع وذكر الوزن يبقى اما ان نقول ذكره للوزن ملغى فيبقى الطاع او ذكره للطعم يلغى فيبقى الوزن وهذا فيه سوء ادب مع رسول الله ما من كلام ياتي بين السلام يلغى بحال من الاحوال يبقى لابد من اعتبار كلام النبي كليه والدليل على ذلك يا شطار وما أتاك الحمد لله أنا أريد السرعة في الذهن عشان أعرف أن الإخوة منتبه لأن الله جعل قال وما أسماء مبهمة عموم كل ما جاءكم من النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم رسوله فخذوه يبقى إذا نقول لا نلغي الطعم ولا نلغي إيش الوزن يبقى نجمع بينهم كل مطعوم موزون أو كل مطعوم مكيل هذه هي العلة في الأصناف الأربعة البر بالبر والتمر والتمر والملح والشعير بالشعير وأما بالنسبة للذهب نظرنا للذهب قال يكسر قلوب الفقراء يبقى الذهب بالذهب لأنه يكسر قلوب الفقراء هو الذي إيش يكون ربا طب وجدنا الزواج اللؤلؤ الألماس لا يكسر قلوب الفقراء يبقى إذا في ربا ما فيش ربا فنظرنا فقلنا هذه علة قاصرة لا يمكن أن يقال كسر قلوب الفقراء علة فنظرنا بالعلة فوجدنا أن الناس ما كانوا يتبايعون إلا بالذهب وإيش وبالفضة طيب فعلمنا أن المسألة مؤثرة في الثمن ولذلك الإمام مالك قال لو أتوا بخرقة وجعلوها في العرف يتبايعون بها لصار فيها الخرقة بخرقتين ربا خرقة بخرقتين ربا ليش؟ لأنها صارت ثمنا فإذا قال وطبعا بعضهم اختلف في غالب الثمنية أو هي مطلق الثمنية أصل الثمنية يعني الذهب والفضة فقط وده اللي قالوا غالب الشافعية لكن الحق أن الشافعية في مذهب الخراسانيين قالوا والفلوس إذا راجت نزلت في زيت الأثمان طبعا الكلام ده أنا بكلم نفسي فيه والله يقبل أبين يعني هم لو قالوا غالب الثمنية الأصل في ذلك غالب الثمنية يعني إيه غالب الثمنية؟ الغالب عندهم الثمن هو إيش؟ الذهب والفضة يبقى إذن العلة أنها ذهب العلة في الذهب أنها ذهب والعلة في الفضة أنها فضة وهذا كلام المالكية والشافعية ولو اخذنا به بمعنى كده الدرهم الدرهم مش ربا صحيح ولا لا والدولار مش ربا صحيح ولا لا لكن لو قلنا لا ده مطلق ثمنية الاصل اصل ثمنية يبقى كل ما يعد يعده الناس ثمنا فينزل في هذا الباب وهذا الراجح الصحيح هذا مجاله اجتهاد مجال اجتهادنا اوجد نص محكم في كتاب الله موضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج الى التوضيح والبيان من علمائنا حتى تصل الى لان الشرع ما الشرع ابتلاك الله بذلك لانك تقول زيد وعبيد طول واحد رشة واحدة سن واحد عمر واحد وقلنا من كان طوله كذا وعمره كذا وبياضه كذا أو بشرته كذا يكون له كذا والاثنان سواء يبقى لابد أن تخصم الأمر عليهم لا يمكن أن تقدم واحد على الآخر لأنك العقلاء دائما إيش يقولون لما قدمت على زيد وهما سواء ماذا تقول إما تشهي وإما أن تقول بجهل صح ولا لا وإما أن تقول لا يمكن أن نفرق النتيجة أنه لا تفرق بين إيش بينهم تمثلين زيد وعبيد يدخلان معا والجائزة لهما لأن الشروط منطبقة على الاثنين هكذا الشرع يعني الشرع يفرق بين متماثلين إذا واضح أو الآن محكم في الكتاب موضح في كلام النبي يحتاج إلى توضيح من العلماء توضيح الواضح واجب علينا هو الآن حتى ننزل الحكم إيش منزلته وينطبق على الباب من ذلك أيضا الخلع الخلع مسألة الخلع هو ورد عندنا في الكتاب الكتاب جاءت الإشارة فيها عن الخلع وإن كان الأصل فيه يمكن للإنسان أن يدعه في المسألة الثالثة عند الشافعي اللي هو ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يكن في الكتاب ولكن الحق أن له إيش لأن الشافعي لا يعرف أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستقلة دي مستقلة يقول وهي لها في حقائق الأمور لما تنظر لكلام الشافعي في الأمة في غيره أنه بيقول حتى والسنة المستقلة لها إشارة من الكتاب إن هو يرى أنها خرجت من مشكات واحدة لذلك هو لما قال ما قالها كده لما قال ان ما من نازلة في كتاب الله الا ما من نازلة الا في كتاب الله حلها وهو يعلم ان كل شيء في كتاب الله فهو الاشارة اما قال الله جعل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعرضت فلا جناح عليهما قال في آية البقرة النساء في آية البقرة ايش قال قال ولا جناح عليهما فيما ابتدت به هذه اشارة لايش اشارة الخلق وده النص المحكم من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يبين مسألة الخلع. عندما جاءت المرأة امرأة قائد فقالت يا رسول الله رأيت نظرت إليه إلى آخر ما قالت ثم قالت أكره الكفر على الإيمان. ثم قالت يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم وزيادة. في بعض السنة أبو داود قالت وأزيد وكانت الزيادة فيها نظر. قالت وأزيد ما زلنا وين لا يا بابا المكان وصل مجلس في شهر مالي فضل اجتهاد من؟ اجتهاد العلماء الأمور التي وكلها الله تعالى للعلماء بقول الله لعلمه الذين فهنا قد تردين عليه الحديقة. قالت نعم وأتي في الرواية التي فيها كلام. قالت نعم فقال الزنك الصحيح قالت قد حفظ هذا احتاج للواضح انه واضح مبين الآن. هذا توضيح من النبي بعد احكام الفرض. قل الاشاره في الكتاب ثم احكم الفرض في السنه او قل سنه مستقله واحتاج التوضيح فوضحها نفسه بانها ترد عليه ما اعطى. طيب وقد طلقها تطليقه محكمه ولا طلقها تطليقه اذا هو طلاق اذا الخلع ايش؟ طلاق. قالوا لا هذا ليس بواضح. وضح النبي قالوا ليس بواضح. فقالوا كيف؟ قالوا ان السلم جعل عده المختلعه حيضة واحده. عندنا في الكتاب محكم هو الآن محكم في الكتاب. قال الله جل في علاه والمطلقات من دخول خلاص الجمهور قلتم أن الخلع إيش؟ طلاق. يبقى حكم إيش؟ الزواج. وحكم الزواج لابد له من عدة من ركن الزواج الأعظم اللي هو الإيه؟ الأيمن صح؟ الطلاق لابد من إيش؟ حكم أحكامي صح من الأحكام. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. يبقى المختلعة قال طلقها تطليقا فهو طلاق فلا بد أن تتربص نفسها كم؟ ثلاثة قرون. إيش قال الزنا؟ قال حكم كما قال العباس للمختلعة إيش تتربص لا علي صوتك اني عرفت سامع انت متمرد لكن سامع عادي مش ممكن. شوف قال الفرق ان عدة المختلعة ايه فرق واحد حيضة واحدة هذا فرق. اذا الاسلام جعل لها حيضة واحدة عدة المختلعة حيضة واحدة صحيح. فاذا نقول بان هذا الباب يحتاج الى قضية قضية مطلقة ان ادم مطلقة يتربص وجعل نسمها قرآن واحد جعل لها قرآن واحدة لذلك اختلفت الأنظار فقلنا أعلموا الذين يسمعوا فقالوا إذا لما يقول الإسلام طلقها تطليقا يعني فارقة نقول نأخذ المحكم ونوجه المحتمل. لما يقول طلقها تطليقا محتملة فارقة ومحتملة طلقها الطلاق المعهود المعروف في عرف الشرع وهو الطلاق الذي يتبعه الأحكام بالعدة ثلاثة قرون صحيح ولا لا؟ فعددنا بحثنا ونقطبنا فعددنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله تزوجت هندا وسعاد مثلا أو تزوجت اختين تزوج اختين تزوجت فلانة وفلانة هما اختان. فقال صلى الله عليه وسلم طلق إحداهما. لما يقول صلى الله عليه وسلم طلق إحداهما أكيد يقينا سنقول إما العقد منفسخ في الاثنين أو في واحدة منهما. إما العقد منفسخ الاثنين تزوجهما في وقت واحد المأذون ببقين فهمتوني المأذون بيتكلم هنا وكلام المهم ان هو كتب لهما في آن واحد. لماذا لو كتب لهما في آن واحد فالعقد ايش؟ والتجمع بين الاختين الا ما قتل او جاء الزواج ايه؟ مرتبة. طبعا انت ممكن عشان بس اخ يقول لي تسمع علينا وفي واحد بيفهمنا لا في كان الإمام النووي بيفترض مسألة ثلاثة الوجه قال ولو خلق الرجل بثلاثة ذريوه خلق الله رجلا لوجوه ثلاثة، طب أي واحد فيهم بقى يمسح؟ هيغسل أي واحد فيهم؟ شوف والله هيوزع الغسل على ثلاثة. كل هذا من الفروضات الفقهية المعروفة يعني، لكن احنا بنقول لا، تخيلها وتصورها أن علم لابد له من التصور. رجل زيد وكل عمرا يكتب له عند المأذون عين، طيب على هند، طيب وهو جاء بنفسه عند المأذون ألف ليتزوج سعاد، وفي نفس الحين والآن الوكيل يكتب له الزواج من هذه وهو يكتب لنفسه هذه، فأن واحد ولا شأن واحد والآن، فإما أن يتزوجهما في آن واحد فالعقد منفسخ، العقد أصالة على الاثنين إيش؟ على المرأتين باطل، فيقول له طلق إحداهما. طيب أو احتماله الآن وارد، أو بين قول سلم طلق إحداهما لا يقع على هذه الصورة، لا ينطبق على هذه الصورة، أو الصورة الثانية تزوجهما إيش؟ رباعا، تزوج هندا ثم تزوج سعاد، لما تزوج سعاد جاءت بعده بعدين ان السلام يقول طلق احداهما. نحن نقول في وجهه النظر هنا بانه لما يقول طلق هذه دلاله على الاعتداد بايش؟ بالعقدين. لما يقول طلق يبقى معنى كده العقدان قد ايش؟ تم صح، وهذا محال. مع السيد المسلم القضاء وطلق المرأة ده اتباعا هي سعاد الثانية دي يقول ضنقها طلق إحداهما، كلام لغ وكلام السلم اللي لغوا فيه حال من الأحوال. يبقى ما معنى موقع هذا الكلام؟ يعني أطلق هنا هي هتوجه بمعنى سارق لزوما، صحيح. يبقى نحن نقول الآن عندنا الإحكام جعل عدة المخترعة حيضة، وهذه ليست عدة المطلقة، وقال له طلقها تطليقها يعني فارقها، فطلقها يعني فارقها. وحتى لو قال بالتأكيد تطليقها قلنا لا، المحكم ألزمني أن نقول بأن المقصود هنا فرقها يا أخي، فرقها مؤكدا، فارقها ليس لك عليها أي إيش؟ أي رجعة. هذا هو إلا بعقد جديد. يعني المهم أن الخلع لابد فيه الانفساخ العقد في نفس الوقت، لا رجعة له عليها بحال من الأحوال إلا بعقد جديد ومهر جديد. فهنا أنظر عما اختلفت بأن الطلاق هل الخلع طلاق أم لا، وإن كان الرجع صحيح بأنه ليس بطلاق. ترتب على هذا البيان من المجتهدين ثمرة، إيش الثمرة؟ بأنه لو كان يحبها وطلق طلقتين من الإغضاب ثم في الثالثة فسخت، قالت خذ ما عندك وارحل بعيد عنه، فانخلعت. فلو انخلعت وبعد ذلك لما ابتعدت عنه وابتعد عنها دائما كانت تقول طيلة الليل ظل راجل ولا ظل حيط، أنا كنت فين وبقيت فين، والرجل أيضا يقول ما رأيت مثلها، ده في وحوش كثيرة غيرها، فأرادها فأرادته فقالت كيف أرجع وقد طلقت التطليقة الثالثة. قلنا أبشري، هذه ليست بإيش؟ ليست بتطليقة، بل هو يردك على ما كان من العقد القديم، ولك تلقى إلى الآن أن الخلع فسخ وليس بطلق، هذه الثمرة. لكن المسألة نابعة من إيش؟ من توضيح الواضح، من الاجتهاد الذي يبتلي الله جل وعلا بالعبد. وانظر بقى هنا لما يقول الشافعي دقيق النظر ويقول هذا من ابتلاء الله جل وعلا للعباد، لان صاحب الهوى ممكن ياتي الرجل اللي هو يريد ان الطلاق ما يقعش طلاق يقول له لا والله ده انا باخد بكلام الفتح، وده طبعا ظاهر جدا في مساله الطلاق في الحيض. من الاجتهاد ايضا مثلا اللي بيطلق مراته في الحيض فهو ينقب ويريد ان يتحايل على شرع الله جل وعلا، فيقول لا والله علماء الحجاز يقصدون بكلام الفتح وان الطلاق الحيض لا يقع، أنا أطلقها في الحيض، ينتظر الحيض ويطلقها وبعد ذلك يردها، وفي الأول كان طلقها، فالقتيل في الحيض وهو يقول طلقة خلاص انتهى الموضوع، لكن لما أراد أن يستعتب أراد أن يردها فرجع إلى القول الثاني هوى بالتشهد ليس بديانة ولا بأن الدليل أو هذا قول هو آخر من الدليل، هذا ابتلاء من الله جل وعلا، حتى يبتلي العبد هل يتبع هواه أم حقا هو يتتبع أمر الدين. هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة أيضا الفروع، لأن صراحة أنا سامحوني حتى لو غطرت في النقطة دي وقفت عندها، لأن أنا أقول أصول فقه بلا تمثيل ليس بأصول، لأن هذا هو التمرس العلمي التطبيق العملي. يعني كل كتب أصول الفقه إلى يوم الناس هذا كلها يحفظون مثلا واحدا ويكررونه في الكتاب فقط، وهذا ليس بعلم تطبيق العلم، وذلك هذا تدل على أن كثير ممن صنف في أصول الفقه ليس بفقيه، فالفقيه هو الذي يجلس ويعمل النظر في مسألة القاعدة ويبدأ يطبق. فالأمثلة على ذلك كثير، منها أيضا في هذا الباب وجوب الأكل باليمين، هذا يحتاج توضيح واضح ويحتاج توضيح، هذه أداب، والأداب عامة في الكتاب أن الله أشار بحسن الخلق الذي لابد أن يأمر أن يعتزم الناس به في حسن الخلق والسلام والنكر على خلق عظيم، وبين السلام أن ميزان القبول والرد وحسن الخلق. وفي هناك من حسن خلق المرء الهيئات والأداب العامة، من السلام لما قال عمر بن سلمة دخل على ابن أبي سلمة دخل علينا سلم فولدني أكل بشمالي فقال يا غلام بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هو واضح هذا ولا مشكلة؟ واضح ويحتاج توضيح الواضح، الواضح يحتاج إلى توضيح. اتفقوا جميعا على مشروعية التسمية ومشروعية الأكل بإيش؟ باليمين، لكن يحتاج إلى توضيح آخر حتى يترتب عليه الأحكام الشرعية، لأنني ما أتحرك يمينا ولا يسارا ولا أتنفس استعضاء إلا وسأحاسب عند رب في طعام في شراب في نوم في في في في, في كلام في سكوت في صمت، كل ذلك لابد أن أحاسب عليه عند رب جل في علاه. فلما يقول سلم كل بيمينك، فجاء بعض العلماء قال الأكل باليمين واجب والتسمية على الأكل واجب، فيترتب على ذلك أن من أكل بشماله فقد أثم وأن وأتى معصية، وأن من لم يسمي الله جل في علاه قد أثم وقد أتى معصية. فهذا ترتب الحكم على توضيح بعض العلماء الذين قالوا بالوجوب، قالوا أن نقول بالوجوب في التقييد التفصيلي لأن الأمر ظاهره الوجوب. جاء العلماء الآخرون فقالوا نعم نحن معكم في التقييد ونختلف هناك هنا في إيش في التطبيق. الاختلاف في التطبيق هذا هو مسألة الاجتهاد وتوضيح الواضح، لأنهم عايزين يوضحوا الآن إيش اللي يحتاج للتوضيح. لما قال السلام كل بيمينك قال الأمر بن سلمة، يحتاج التوضيح هنا الآن هل هو خاص بعمر بن سلمة أم إيش؟ يحتاج التوضيح هو الآن من اجتهاد العلماء، ويحتاج توضيح آخر لما قال له كل وأمره هذا للوجوب ولا للإرشاد؟ هذا يحتاج لإيش؟ لتوضيح أيضا، وسمي الله نفسه محتاج لتوضيح، لذلك اختلف أصدار العلماء المحتاج إلى توضيح والأقرب إلى السنة على ما ينظر العلماء بأنها على الوجوب، لكن كثير من العلماء قالوا أنها على السنة، وقالوا لما هي على السنة؟ قالوا أن هذه آداب عامة، هذه آداب عامة لا تعبد فيها، آداب عامة، والآداب العامة التي لا يتعبد فيها كل الأوامر مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب، وكل النواهي التي جاءت على الآداب فإنها مصروفة من التحريم إلى الكراهة، كالاستنجاء باليسار، استنجاء باليمين محرمة عند بعض العلماء، يقول لا هذه ليست محرمة، ليش؟ قالوا لأنها من باب الآداب، هذه من باب آداب النفس، ومن آداب النفس مصروفة الآن، فقالوا الأكل باليمين على الآن اتفق الأئمة الأربعة. غير أن بعض الشافعية والحنابلة يقولون بالوجوب، قالوا استحباب التسمية واستحباب الأكل باليمين، فاعترض عليهم الذين يوضحون من باب الثاني، قالوا ماذا تفعلون بقول السلام عندما قال الرجل كل بيمينك قال لا أستطيع، فقال له لا تستطيع فشون إلى اليمين اليمين، قلنا لا هذا الحب غير مترتب على تعبد، هذا الرجل تكبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فشون إلى اليمين من أجل الكبر لا من أجل الأكل بالشمال، لأنه أنزلهم في رواية أخرى قال ما منعه إلا إيه؟ إلا الكبر، وقال الكبر هو الذي تجلب الشلل لا الأمر. هذا توضيح واضح بالنسبة للعلماء، هذا من باب توضيح واضح بالنسبة للعلماء. ونضربنا مثلا أيضا من ذلك في مسألة اختلاف العلماء في توضيح فعل النبي هل هو سنة عادة هل هو سنة عبادة كالعمامة كعمامة المسلم، حتى بعض العلماء قال باللحية هي سنة عادة ولا سنة عبادة، دي من عادات العرب طبعا، ده الذي قال بذلك رجل في شيء في في في في عقل ليس مش ممكن يكون من العلماء، لكن اقول بانهم ايضا اختلفوا في توضيح واضح هذا، لما الانسان يقول ابو ريحه احد الشارب غالبه اليهود النصارى فاختلف في توضيح ذلك، توضيح ذلك على الوجوب ام الاستحباب، كثير من العلماء قرأوا الاستحباب، فالبعض الشافعي يقول بانها الاستحباب ليست بالوجوب، ونقل ذلك عن الامام الشافعي، بل المعتمد في المذهب حقا انهم يقولون بان حق اللحيه على الكراهه وليس على الحرمة، وإن كان النص في الأم الحمد لله بعد عناء شديد كانه قال بحرمة حلق اللحية بفضل الله انتهى الأمر، بل الإجماع على ما نقله ابن تيمية والإجماع على ما نقله ابن حزم، لكن يقولون بذلك ده توضيح أو الآن توضيح الأحكام، فهم اختلفوا أيضا في مسألة النزول بالتفصيل بالأفطح وبالمحصل، فعائشة ترى أن هذا النزول نزل به السلام وفاقا لا قصدا، وابن عمر يقول لا ده عبادة، هذا توضيح واضح أو الآن توضيح ولا غير توضيح، بيان ايضا في مساله الاضجاع بعد سنه الفجر، الاضجاع ثلاث الانظار في التوضيح، فبعضهم قال واجب وهي شرط في صحه الصلاه، هذا توضيح هنا لا توضيح، توضيح هو اجتهاد، اجتهاد ليوضح لك فعل النبي، لان فعل النبي الحق انك يختلف عندك فعل النبي هل هو على الخصوص ام هو على العموم ام هو على الوجوب ام هو على الاستحباب، صح ولا لا؟ لما انا ارى ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط الذي يوضح فيه البيان ومن البيان فعل النبي، صح ولا لا؟ ومع ذلك هذا الواضح يحتاج لتوضيح، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه أمور أربعة. أنه على مؤمن على الخصوص، والحق أن الفعل لا عموم له إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل. وقالوا الفعل على مؤمن على الخصوص، وعلى الوجوب أم على الاستحباب. طب هي سنة عبادة ولا سنة عادة؟ نام فنفخ، النفخ هذا سنة؟ كان ينفق ابن عباس ينام وينفق كما ينفق نفسه، هذه سنة وسنة عبادة أم لا؟ هذا توضيح واضح أقول أنه واضح أقول أم فعل سلم، لكن يعتريه ما يعتريه فيحتاج إلى توضيح من اجتهاد العلماء. فاجتهد فمنهم من قال إن الاتجاع بعد سنة الفجر شرط افتح صلاة، يعني الذي يصلي الفجر يقول الناس برضه بتفكر إن اللي بيصلي الفجر ولا يضطجع بعد سنة الفجر فصلاته باطلة. ليش؟ ده كلام ابن حزم كان السلف فعل ذلك. وهناك رواية عن أبي هريرة أنه أمر بذلك، قال فليضطجع، ورواية فيها بعض يعني قال فليضطجع، فأخذ بها بالأمر فقال إذا هذا من القول ومن الفعل، فإذا وضح النبي فعله بإيش؟ بقوله. والثاني أيضا، وطبعا العلماء الجمهور على أنها سنة، وبعضهم قال هي سنة عادة وليست سنة عبادة، وبعض العلماء قسمها تقسيم آخر. يا عبودي التقسيم الأخير هو أطارة بعضهم قال هي سنة في حق القائل الذي قام الليل، والذي لم يقم الليل ليس سنة في حقه، هذا قول النبي. هذا كان من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم سنة في حق القائل. هذا بقى العلم بقى يتواصل، المتواصل في العلم هو الذي يستطيع أن يثبت عنده أقوال العلماء وهذه المسائل، وهو الذي يمكن أن يبدع في مسائل هذه الأمثلة. أيضا مسألة ترك الحي، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الطلاق مرتين، قال الطلاق مرتين أن أحكم فرضه في الكتاب بل هو الظاهر. صح ظاهر ظاهر إيه ظاهر فيه؟ إيه ظاهر فيه يا أبو؟ عدد ظاهر إنه إيش؟ على عموم طلقتها في حي صح ذلك، طلقتها في نفاس صح ذلك، صح ذلك، طلقتها في غير حد ونفاس صح ذلك، طلقتها حامل صح ذلك، طلقتها حائل صح ذلك، لأنه قال الطلاق عموما مرتين صح ولا لا؟ صحيح. لكن هذا عندما نرى أنه الاحتمالات الكثيرة تدخل فيه يحتاج إليه إلى بيان وتوضيح. فجاء الإسلام يوضح عندما قال الله عز وجل في كتابه قال فطلقوهن لعدتين، فنظرنا فجدنا أحكام الفرد أن الطلاق الصح عنده والطلاق السني أن يكون لقبل العدة، فأردنا ومن عدة كيف نطلق العدة؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار على ابن عمر، وعندما طلق امرأته في الحيض فبين قال فليمسك فليرجع فليرجع ثم يمسك ثم حتى تحيض ثم تطلق ثم تحيض، قال ثم تطلق ثم إذا شاء أمسك وإن شاء إيه؟ قال هذه العدة التي أمر الله تعالى أن يطلقها عدة أمر الله أن يطلق الله تعالى أن يطلق فبيانه الآن. لما بين ذلك العلماء قالوا طب نأخذ البيان الذي بين به النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام من الطلاق، كان الطلاق حائض يعني أن الطلاق العدة أن يطلقها طهيرا لا حائضا، قالوا هذا أشكل علينا بأمر محتمل أيضا. طب هذا الطلاق في الحائض يقع ولا لا يقع؟ يحتاج لبيان ولا ما يحتاج لبيان؟ هذا لابد له من العلماء الذين يستنبطونه. فقال العلماء بذلك هو قال بذلك انه مش فاهم احد، او يقول انه يعني مش فاهم اي شيء وجالس تعبان اعرف سيبه فطلاق الحيض. فقال الان قالوا اذا الطلاق الحيض يقع لا الطلاق لا يقع، من السنن امر ان يردها فيقع ولا يقع، هذا يحتاج الى بيان وتصريح ايضا. لذلك تصدر العلماء في الشهاد في مسألة حيث يقع على ما يقع، والحق أنه يقع لأن ابن عمر بن عمر قال حسب علي تطليقة، وما الذين استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحسبها شيئا أو لم يرها شيئا، يعني لم يرها من العدة لم يرها، المهم أنه لم يرها من السنة شيئا، احتمال تعتريها، والمحكم يقدم على المحتمل. هذه بالنسبة للكلام على مسائل المسألة الرابعة التي كان فيها إمامنا المصنف في قول في في في في البيان في تنويع البيان وتصنيف البيان، وقال ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. في الاجتهاد منها أيضا مسألة السلم، هل السلم خلاف القياس أم لا؟ اختلف العلماء في السلم، هل السلم خلاف القياس أم لا؟ والحق أن الأئمة الأربعة وكثير من أئمة الحنابلة قالوا بأن السلم على خلاف القياس، وكثير من المحققين والمتأخرين منهم ابن تيمية يقول السلم ليس على خلاف القياس، بل السلم موافق للقياس. فإيش الثمرة اللي بان؟ الثمرة محمد حسن الصغير ما بكش محمد حسن أيضا راح أحلى. إيش الثمرة؟ إيش الثمرة عندما يقول السلم على خلاف القياس أو وفق القياس؟ الإيجار على خلاف القياس أو وفق القياس. عبود حبيبي تعالى الله أجرك جرا بالسلاسل للإستمرار في الطرف يعني هو البياض رايح على الخرطوم لما طيب ماشي يعني كان وقت او غير وقت احمل عنك هذا ان تقريبه من طربنا استمرارك وحرصك الشديد على ذلك هم عايزين يسموني في هذا البلد انا احمل عنك هذا هم يقولون الثمره في هذا لو قلنا على خلاف القياس فلا قياس قلنا على خلاف القياس يبقى تقف عند حتى الامور التي تكلم فيها السنه في السلف قال من اكثر ووجدهم يسلمون ويسلمون في ايش؟ في الطمق قريب ايضا لا سلم في ايش؟ في البنايات في سلم في السكر سلم جاء في التمر فقط والسلم ايضا في البنايات ما ينفعش في الخشب في النجاره لا ينفع السلم في الحدايد في السيارات لا ينفع السلم لانه على خلاف القياس يبقى غير عليه لا ايه؟ لا ينقاد لانهم قالوا الرخص لا تتعدى هذه ثمرة ومن قال هو على وصف القياس قال لا ولذلك التطبيق العملي عند شافعية قالوا السلم على خلاف القياس وهم يقصون على الثمرة وغيره يعني جعلوه لا على وصف القياس مش على خلاف القياس هم قالوا هكذا على خلاف القياس ليش على خلاف القياس قالوا ده بيع مجهول وبيع المجهول اصلا لا يصح قلنا نعم هو بيع المجهول لو كان في لو كان ايش عينا موجودا لكن هذا في الذمة يبقى كلامكم مش صحيح واقسم ان ما احد فهم هذه المسألة عبود مش عارف اللي جنبك اللي عامل فيها بقية يا حبيبي الان انا بتكلم انا فاهم طيب خلاص المسألة في هذا انا يعني الله المستعان السؤال جميل السؤال انا معقول ان فهمت ولا لا؟ لان انا استغربت الشافعيه لما قال هو على خلاف القياس صحيح؟ خلاص صح ولا لا؟ فقلنا لهم ولما قلتم على خلاف القياس؟ قالوا انه بيع مجهول مش موجود معدوم بيع معدوم قلنا صح هو بيع معدوم حرام قالوا طب هو السلام بيبيع معدوم ولا لا؟ شعره فارغ بيع المعدوم بالعين الموجودة هو المحرم لكن ده لا يبيعه بعين موجودة أصلا ما الظاهر هو بيع في الذهن في الذمم هو بيبيع شيء في ايش؟ في الذمم يبقى سرق بيع العين الموجودة المعدومة طبعا الموجودة المعدومة يعني هي موجودة في الظاهر لكنها معدومة عند الرجل الذي يبيع فسارق فافترق الوجوه تبشر بخير الذي قال عامة خذوا الخلاصة بأن السلم حقيقة لا يخالف القياس. دي أنظار مختلفة عند العلماء ترتبت عليها كما قلنا أحكام وهي القياس عليها وغير القياس عليها إن شاء الله نكمل الكلام في البيان يبتدئ المصنف بالبيان الأول والبيان الثاني والثالث في الصورة الخاصة إن شاء الله في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.